اهلا بيكم معانا اصدقائي مستمعيني في كل مكان. معاكم من راديو زويل محمود ابراهيم، هيقدم لكم برنامج قصص نجاح. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن قصه فريده من نوعها، مش كتير من الناس تعرفه. واحد نجح بجد واجتهاد، واحد نجح بعد ما تعب وزهق من الثانوية العامة. هنتكلم النهاردة عن، انا بفضل اسميه البطل مش العالم، عصام حجي. هنتكلم عن عصام حجي. عصام حجي دخل الثانوية العامة وجاب فيها 86.4%، اللي هو كان في وقت خروجه من الثانوية العامة كان يجيب كلية صيدلة، لكنه حب ان هو يخش كلية العلوم. ليه؟ عشان هو بيحب مجال العلوم العلوم والفلك. المهم دخلوا، بعد ما دخل الكلية وتخرج منها طبعا ما فيش شغل في مصر، حب يشتغل. ام بعت رسائل لجامعات امريكية واوروبية برا مصر، راح لما اتفاجئ بالرد ان هما طالبين منه مبالغ باهظة جدا. بس كده اتفاجئ بالمبالغ اللي هما طالبينها منه، وطبعا ما كانش في استطاعته ان هو يقول حاجة، لدرجة ان هو من كتر صدمته فكر ان هو ما يكملش خلاص، مجال مش مجاله، ما فيش حاجة هتقدر تساعده، لكنه ما استسلمش بسهولة. الحمد لله ربنا فرجها من عنده، وفي كلية او جامعة باريس بعتت له جواب. الجواب ده بيتلخص في سؤال واحد، ان هو عايز يدرس العلوم والفضاء. ليه؟ كان رده بسيط، ان هو بيعشق المجال ده وبيحبه بس، وطبعا ده غير المؤهلات بتاعته. مش معنى كده ان اي حد عايز بيحب حاجة من غير مؤهلات لازم الحب يبقى مقترن بحاجة تانية تشده او تسحبه للطريق. فقابلوا رئيس الجامعة واختاروا ضمن فريق مشترك بين المركز الفرنسي لبحوث الفضاء والوكالة الامريكية لعلوم الطيران والفضاء اللي هي ناسا حاليا. البطل ده ما نساش حق بلده عليه، عمل اكتشاف المياه الجوفية في المريخ بتاع عام 2013، اهدى لمصر طبعا، وكان المستشار العلمي للقاضي عدلي منصور في مرحلته الرئاسية لمصر. احنا كده بنتكلم عن عصام حجي. انا عارف ان في ناس كتيرة ما كانتش تعرفه، في ناس كتيرة تعرفه، بس ياريت لو اي حد كان، لو عجبت كل حلقة ما تبخلوش عليا بلايك، ولو اول مرة تشوفوني، لا المفروض تكون اول مرة عشان دي اول حلقة، تنسوش سبسكرايب للقناة. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.